جل على كماله وأسمائه وصفاته، وحمده على نعمه وآلائه عز وجل، فإنها تملأ ميزان حسناته يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، التسبيح والحمد يحبهما الله سبحانه وتعالى، أن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، عن الشريك والصاحبة والولد، فهو متضمن لتوحيد الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور سطر الإيمان، فالحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، فالقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وقد تقدم. الطهور شطر الإيمان، قيل شطر الإيمان شطر الصلاة، لأن الله سماها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فلأن الصلاة لا تحصل إلا بالطهارة، فكأن الطهارة نصف الصلاة، لأنها الطريق المؤدي إليها، والشروط إذا استوفيت فإنها تفتح الباب لأداء الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد يوم القيامة إذا حمد الله عز وجل على كماله وأسمائه وصفاته، وحمده على نعمه وآلائه عز وجل، فإنها تملأ ميزان حسناته يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، التسبيح والحمد يحبهما الله سبحانه وتعالى، أن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، عن الشريك والصاحبة والولد، فهو متضمن لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن تنزيه الرب عز وجل عن كل نقص في ذاته وأسمائه وصفاته يستلزم توحيد الصفات، الأسماء والصفات. تنزيه الرب عن الشريك في الأمر والنهي والخلق والتدبير يستلزم توحيد الربوبية، وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن الشريك في الإلهية واستحقاق العبادة يتضمن توحيد الإلهية أو يستلزم توحيد الإلهية. فسبحان الله تتضمن أنواع التوحيد، والحمد لله ثناء على الله عز وجل بما ينبغي له. لو جعلت هذه الكلمات أجساما، أو جعل ثوابها أجساما ثم وضع ما بين السماء والأرض، لملأ من كثرته ما بين السماء والأرض. هذا دليل على فضل هذه الكلمات. والصلاة نور، الصلاة نور للعبد، بها يهتدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا. وما تتضمنه الصلاة من سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، التي تشتمل هذه الهداية تشتمل على هداية البيان حتى يتضح الحق من الباطل، الهداية التفصيلية لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولما يبغضه وأباه، حتى يتسنى للعبد العمل. ثم الهداية إلى محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، ثم هداية التوفيق بالعمل بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وترك ما يبغضه وأباه. فالصلاة تتضمن ذلك، فهي نور للعبد في دنياه. وإذا احتار الإنسان واشتبهت عليه الأمور فليبادر إلى الصلاة. وقد شرعت صلاة الاستخارة ليكون الإنسان على نور من الله عز وجل قبل اتخاذ قراره في أمر يعني يهمه في حياته. والصلاة نور للعبد في قبره، يملأ قبره نورا بصلاته التي كان يصليها، وتكون نورا له يوم القيامة، كما يأتي إن شاء الله من حافظ على الصلاة الخمس كما انتهى: نور ونجاة وبرهان يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ونجاة ولا برهان، فكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله. فالصدقة برهان والبرهان حجة، فهو حجة تدافع عن العبد. الصدقة يدفع الله بها عن العبد فيجعل ثوابها يدافع عن العبد، وحجة له على صدقه مع الله. فالصدقة دليل الصدق في العمل، والصبر ضياء، ومنه الصوم، فإنه يضيء للإنسان طريقه. فإذا صبر الإنسان على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، فإن الله عز وجل يضيء له قلبه وطريقه إليه سبحانه وتعالى. والقرآن حجة لك حين تعمل به وتلتزم به وتتفهم معانيه وتتدبرها وتطبقها في حياتك، أو عليك حين لا تعمل به وتجعله وراءك ظهريا. وقد آتاكه الله عز وجل ووفقك لفهمه، فإذا أعرضت عن العمل به فهو حجة عليك. تكملة الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس في هذه الدنيا كالغادي إلى السوق الذاهب إليه يبيع وقته وعمره، فإما أن يبيعها للرحمن، يبيع الوقت والعمر للرحمن بأن ينفق هذه الأوقات في طاعة الله فيعتق نفسه من النار، أو يبيعها للشيطان بأن ينفق أوقاته في معصية الله والكفر به والشرك والنفاق والصد عن سبيله، فيستوجب النار والعياذ بالله، فيكون قد أهلك وأوبق نفسه. فموبقها مهلكها، نعوذ بالله من ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق وتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت يتهافت يتساقط. الشتاء يجف فيه فيجف أوراق الأشجار، فهذا وقت تساقط هذه الأوراق. فأخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق من عن هذه الشجرة، فتساقط عنه ذنوبه. لذلك كلما طالت عبادته كلما إيه سقطت إيه سيئات وذنوبه. إذا بدك تقعد تهز الشجرة جامد هتقع إيه كتير. فالإنسان لما يصلي كتير يغفر له إيه أكثر. رواه أحمد بن حسن. وعن معدان ابن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولعله لم يجبه أول مرة ليكون ذلك يعني حافزا له على الحرص على معرفة الجواب وحفظه. وبالفعل قد كان، فإنه حفظ ذلك الجواب لأنه تشوق إليه لما سأله عنه مرات، فهو ينوي إجابته، ولكن وعنده الإجابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا قد تشوق فيحفظ هذا العمل ويعرف فضله ويحافظ عليه. عليك بكثرة السجود لله، وهذا لا يعني كثرة العدد فقط، بل كثرته في خشوع أو تطويله. فلذلك يشرع تطويل هذا الركن، ركن السجود في الصلاة، كما يشرع تطويل ركن القيام. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فهو يطيل ركن القيام وركن السجود، ما استطاع إلى ذلك. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وهذا القرب من الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا قرب الروح، والروح تقترب وتبتعد، وكلما كثر سجود الإنسان كانت روحه إلى الله عز وجل أقرب. أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، بدنه في الأرض لم يتغير موضعه، وذلك أن الروح لها شأن يختلف عن شأن البدن، فلذلك يحصل القرب على تباعد الأمكنة، ويحصل التباعد على تقاربها، لمن تنافرت أرواحهم تشعر أحيانا بالبعد الشديد بين روحين وإن كانا متجاورين. فما الشأن بالقرب من الله إذا كان هذا في أرواح بني آدم مع بعضها ولا يدرى ما الكيفية؟ فأولى بذلك أن لا ندري كيفية القرب من الله، وإن كنا ندركه ونحس به ونفهم معناه. أكثر الدعاء، دعاء الثناء بالتسبيح، ودعاء الطلب لقضاء حاجات الدنيا والآخرة، وإن كان ينبغي أن يكون مهتما بأمر الآخرة مقدما إياه على أمور الدنيا، وأن أسأل الدنيا إجمالا ضمن الدعاء العام. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيت عنده فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام فقال يوما: يا ربيعة تلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. فتذكرت أن الدنيا ثانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة ثانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذه الرواية رواية مفيدة جدا، توضح الرواية الآتية. هذه رواية رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا. ولفظ مسلم: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه الرواية الأولى توضح معنى أسألك مرافقتك في الجنة، بمعنى أسألك أن تدعو الله لي أن يرزقني مرافقتك في الجنة. لماذا نقول أن الرواية توضحها؟ لأن الزنادقة المبتدعين الذين يجوزون سؤال الأموات والمخلوقين قضاء الحاجات حتى لا يقولون للولي: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ونحو ذلك، يحتجون بهذه الرواية التي في مسلم يقول: أسألك مرافقتك في الجنة. ومعلوم أنه لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة على أنه يعطيه إياها، وإنما على أنه يعطيه ما طلب، وهو الدعاء له بذلك. فالرواية الأولى توضح: أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة، في مرافقتك. فهذا معنى أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن تدعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة، وليس دليلا على جواز سؤال غير الله سبحانه وتعالى الجنة أو أن يسأله ما دون ذلك من أنواع الطلبات والحاجات. فمن جوز بذلك أن يقول للغائب والميت أسألك الجنة وأسألك الرحمة والمغفرة ونحو ذلك، فقد جوز الشرك والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل ولا يمكن حمل الحديث عليه. وفيه جواز طلب الدعاء من الصالح الحي وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا السؤال توسل مشروع لا مانع منه، ويدل على أن سؤال غيره الدعاء لأمر الآخرة لا نقص فيه ولا التفات فيه إلى المخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يسأله، قال سلني، وهذا أقل درجاته الاستحباب، وقد وفق حتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا ليعلم رجاحة عقله كيف صدر هذا منه أو من غيره، فهذا سؤال دل على رجاحة العقل وكماله. فالنهي عن سؤال المخلوقين إنما هو في أمور الدنيا، لا تسأل الناس شيئا فهو في أمور الدنيا، إذا كان هذا سؤاله في طلب الدعاء سؤاله وساطا أو في طلب الدعاء، فلو سأله شيئا من الدنيا فهذا خلاف الأفضل والأولى، وكذلك إذا سأله أن يدعو الله له لأمر دنيوي كان يقول له سأل الله أن يعافيني من مرضي ذلك، أو سأل الله أن يغنيني من فقري هذا ويرزقني مالا كثيرا أو نحو ذلك، فالأولى تركه وليس بمحرم. وأما سؤال الآخرة فلا مانع منه. وقوله قوله رضي الله عنه وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، أي بالمكانة والمنزلة، وليس هنا بالمكان يعني بمعنى الموضع، لأن المواضع الرسول كان في الأرض ويتنقل فيها، ولكن هو أقرب إلى الله عز وجل بروحه. قال فأعني على نفسك، بمعنى أنه سوف يدعو له بمرافقته في الجنة، ولكن لابد أن يكون له عمل من قبل نفسه. فأعني على نفسك، كأن النفس الإنسانية تنازع الإنسان وهو في حرب معها ولابد أن يعين عليها، حين يكثر السدود يعان على نفسه وتنقمع نفسه الأمارة بالسوء ويبتعد بذلك عن الشهوات والشبهات، إذا قال فأعني على نفسك بكثرة السدود، فهناك منازعة وهناك صراع، النفس الأمارة بالسوء تريد توجيه حياة الإنسان إلى طريق معين، والرسول صلى الله عليه وسلم بتوجيهاته وأوامره ودعائه عليه الصلاة والسلام لأمته يعلمنا كيف نتوجه في طريق الحق الصراط المستقيم. فإذا أراد الإنسان عونا من نفسه على نفسه فذلك يكون بكثرة السجود، كلما كثر سجوده كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى. وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله، قال عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد، ورواه أحمد مختصرا، ولفظه قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف. قال الالباني وله شواهد يتقوى بها، اخرجه الطيالسي واحمد والحاكم من طريقين عن ابي ذر واحمد وغيره من حديث احمد وغيره من حديث ابي امامه، فالحديث حسن ان شاء الله. خير موضوع يعني افضل موضوع، افضل ما يفعله العبد من الاعمال الظاهره والصلاه، فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر. وروي الصلاه خير موضوع، خير موضوع في الارض للناس، الصحيح المشهور الاول. وهو الصلاه خير موضوع، خير موضوع يعني خير ما يفعله العبد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم، ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم، يعني ما تبقى من الدنيا منذ النبي صلى الله عليه وسلم الى ومن هذا الى ما شاء الله. لو خير ذلك العبد بين ان يعود الى الدنيا فياخذ كل ذلك بما فيه من اموال وملك ومتاع وشهوات كلها، وبين ان يصلي ركعتين، لاختار ان يصلي ركعتين. ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم. الإنسان يوم يصلي ركعتين، في بعض الروايات خفيفتان، ركعتان خفيفتان أحب إليه من بقية الدنيا. يعني الإنسان لو يصلي ركعات خفيفة كده ممكن يصلي في أي وقت، يصلي ركعتين فيكون ذلك خير له من الدنيا وما فيها. وعن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وجه. فقالوا ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال فقمت فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وجه؟ قال ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت من أنت؟ فقال أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أدبه مع الصحابة رضي الله عنهم، يعلم أنه لا ينبغي أن يقف منه موقف المعلم، يقول له يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع نواتك. فهذا بجواز التطوع المطلق، ان يتطوع مطلقا ولو لم يدري ما ايه ما عدد الركعات فلا باس. وان كان الافضل ان يصلي صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، الافضل ان يصلي ركعتين ركعتين، ولكن لو فعل صح ذلك ولا حرج. هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إذا صلى تسعا أن يجلس في الثامنة والتاسعة، وإذا صلى سبعا أن يجلس في السادسة والسابعة، وإذا صلى خمسا جلس في الخامسة. فالتطوع المطلق له أن يجلس في الأخيرة، إذا أراد أن ينتهي من الصلاة جلس وانصرف، سلم وانصرف. وفي رواية قال فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له فقال ما آلوت أن أحسن، ما قصرت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة فحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه وهو مجموع طرقه حسن أو صحيح. قال الألباني بل له إسناد عند أحمد، والدارمي صحيح على شرط مسلم. ما ألوت أي ما قصرت. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال يا ابن أخي ما أعملك إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال قلت لا إلا صلة، صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. ما شاء الله، يعني جاي يزوره في مرضه لأجل إيه؟ صلة أبيه رضي الله عنه، بره بأبيه، التصافي والسحاب الذي كان بين عبد الله بن سلام وبين أبي الدرداء، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يوسف ابن عبد الله بن سلام يزور إيه؟ صديق أبيه وصاحب أبيه، يوسف بن عبد الله بن سلام. فقال: إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي أسلم وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فأثنى الله عز وجل عليه وجعله شاهد بني إسرائيل، قال وهو مبشر بالجنة. قال: فقال بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة. يشك سهل الراوي. قال: يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله وغفر له. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله وغفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. فيه جواز السفر أو مشروعية السفر لزيارة المريض، وصلة الرجل أهل ود أبيه لأن يراعي أصدقاء أبيه ويصلهم فيكون واصلا للرحم بارا بوالديه. وأراد أبو الدرداء أن يكافئ يوسف ابن عبد الله بن سلام على زيارته بأن يعلمه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنعمة المكافأة أن يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وفيه فضل إحسان الوضوء والصلاة بخشوع ولو ركعتين. والخشوع يشمل الخشوع الظاهر والخشوع الباطن، فأما الخشوع الظاهر فشرط في صحة الصلاة، أعني بذلك الطمأنينة في الأركان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فكل الاركان امره فيها بالطمانينه، فهذا خشوع فرض لا تصح الصلاه الا به. من لم يخشع، من لم يستقر في الركن ولو قدر تسبيحه لم يصح، لم تصح الصلاه. وأما الخشوع الباطن فعلى قدر طاقة الإنسان أن يكون مستحضرا لمعاني ما يقول، مجتهدا في إحضار قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. بئس ساعة الكذب هذه ساعة الاحتضار، يؤكد له أن هذا الحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئس ساعة الكذب هذه، أنه يحتضر الآن في مرضه الذي قبض فيه، يعني الذي مات فيه، فلا يمكن أن أكذب، فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، تأكيد لتأكده وانتباهي لأنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا صلى ركعتين فقط ثم استغفر الله وغفر له، ربنا يغفر له ذنوبه المتقدمة كلها بركعتين، فهذا فضل عظيم. لا دخل لهذا بسبب الدهر. بئس ساعة الكذب هذه، يعني بئس أن أكذب في هذه الساعة، يستحيل أن أكذب أنا في هذه الساعة، ساعة الوفاة، ملهاش دخل خالص جنب الدخل. ساعة الكذب هذه، يعني لو أن الإنسان كذب في ساعة احتضاره فلا بئس أن يكون كاذبا في تلك الساعة، يقسم له على إيه؟ على السوء، على الكذب، والعياذ بالله. فالإنسان عند الاحتضار يكون أصدق ما يكون إذا كان على تقوى لله عز وجل. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، رواه الحاكم، وقال السلام على شرط مسلم ووثقه الذهبي وهو كما قال. وفي رواية: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. الإقبال بالوجه يعني بالوجه والإرادة والقلب، الوجه هنا بمعنى الوجهة، وبقلبه بالحضور والخشوع، فهذا أمر هو معنى لا يسهو فيهما، بمعنى لا يحدث فيهما نفسه بأمر الدنيا، هذا لأنه ليس بالأمر السهل، فثوابه ذلك الثواب الجزيل، وجبت له الجنة، فحق الجنة بركعتين، طالما أقبل على الله بقلبه ولم يحدث نفسه ولم يسهو فيهما في أمور الدنيا. ها؟ نعم، أو أنه لو أكمل ذلك كان ذلك من علامات التوفيق، يعني سوف يوفق في النهاية لأن يختم له بخير. الله عز وجل أعلم. الحديث عشان ياخذ يخش الجنة، ثواب ركعتين الجنة وجبت له الجنة، يبقى لا يحدث فيما نحن. هذا السهو فيها وتحديث النفس من الدنيا نقص في الخشوع الباطن الذي ليس بشرط. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخن بخن، ما أجود هذه، ما أجود هذه. قال: التي سبقتها خير منها. في صحيح مسلم. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح. ورواه الحاكم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا امتثل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. أوجب أن أتى بما يوجب له الجنة. يا ده مين اللي بيصلي وهو بيبقى عارف بيقول إيه؟ ده هو الواحد ده الأكثر بيصلي وبعدين يبقى إيه؟ يبقى الآيات عدت عليهم صاحب يقولي صاحب بس، لكن هو يعلم ما يقول، يعني كل كلمة كان حاضر قلبه فيها. ما لو جاهد وأقبل بقلبه ووجهه وكان مجتهد جدا في النصح فيها يبقى إن شاء الله قد أقبل بوجهه وقلبه. ما هو بقى هو ربنا ينصره بقى، بس هو المهم يقبل بقلبه ووجهه، بمعنى ان هو يرصد تكون الصلاه دي عايز يصلي، مش بيصليها على الماشي كده هو ماشي او يعني خلاص بقى عشان الوقت جه خلاص، لا ده الواحد هو فعلا مهتم بالصلاه، الموضوع ده بالنسبه له عايز الصلاه تطلع مظبوطه جدا. لا مش هو الموضوع، هو لو اطال يعني كلما اطال القيام والركوع والسجود كلما اخر ثواب اكثر، فهو الموضوع ان هو مش عايز يخلصهم برضه، ما هو عايز يخلصهم ده مش حامس قلبه ربما لا يكون حاضرا. نعم ليه بقى شك؟ طبعا نعم. في شعر من تلك الشعاب، شعر الجبال صح. صلاة التطوع بعد الجهاد، صلاة الفريضة قبل الجهاد، صلاة التطوع بعد الجهاد. ما صح معنى هو ده زي ما بقول لحضرتك ان هذا الامر الجهاد طبعا عظيم القدر جدا، ولو انه كان بيصلي اثناء الجهاد فذلك ارفع المناسك. في قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام انفسنا في فضل الصحابه رضي الله عنهم، انهم لم يكونوا مرفهين، وانما كانوا يخدمون ايه انفسهم وعليهم رعايه الابل، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك العمل من طلب العلم. يعني يقول لك يا حسن انا مشغول ما بحضرش الدروس، فهم يفعلوا ايه؟ يتناوبوا رعايه الابل، كل واحد ياخد ابل الثاني ايه يوم، يعني يجي النوبه بتاعته يجي يحضر درس مره، وهو الثاني يبلغه وهو الثاني يرى الابل بتاعته، الاثنين مع بعض، وهو في المره اللي هو يعني حضرها يبلغه الدرس، ولما يغيب هو يبلغه الايه الثاني الدرس، ويتناوبون رعايه الابل. قال فكانت علي رعايه الابل، رعايه ابلنا بالتناوب يعني، فروحتها بالعشي، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب الناس، لما روحها ذهب هو سبقه بايه في واحده اصلا سابقه على ذلك، بس انا نسيها اتوانا ذكرها. لو قال والتي قبلها اجود منها يجيبها ان شاء الله. ها انا نسيها اللي هو من يتوضا في وقت الوجه والوضوء عن عاصم بن سجان الثقفي انهم غزوا غزوه السلاسل ففاتهم الغزو فربطوا ثم رجعوا الى معاويه. هي غزوه سريه عمرو بن العاص سنه 8، هي ماء بارض جذام سميت بغزوه السلاسل، اللي هي المكان الذي كان فيه على مشارف الشام. قال ففاتهم الغزو، يعني فاتهم الايه العدو، فربطوا مدة على الحدود زي ما على حدود بلاد الروم، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب الأنصار أبو أيوب وعقبة بن عامر. فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال يا ابن أخي ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ والله اعلم ان الشرح ده فيه نظر، غزو غزوه السلاسل دي مكان قريب يعني، لكن الظاهر ان دي وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو انها تكون بعد ذلك. فقال يا ابن اخي الا ادلك على ايسر من ذلك؟ ان انا اصلي في مساجد الاربعه، الثلاثه معروفه مسجد الكعبه والمسجد النبوي ومسجد الوجه الاقصى، اما الرابع فلا ادري ما يقصده. فقال ابن اخي الا ادلك على ايسر من ذلك؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا كما امر وصلى كما امر غفر له ما قدم من عمل. كذلك يا عقبه؟ قال نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. فتقدم في الوضوء حديث عمرو بن عبسه، وفي اخره فان هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. والإنسان عايز يشوف مع الحديث ده، يبص في وجه طفل حديث الولادة ويشوف إيه ما عليه من الذنوب، تجد براءة يعني عجيبة في وجه الإيه الطفل يوم إيه يوم الولادة. يعني ربما يعني تبدا معالمه في قله البراءه تتغير مع العمر، مع ان هو قبل ان يدرك فعلا لا تزال في وجهه درجه من الرجل البراءه، لكن هذا امر فعلا تشبيه رائع وعظيم. هو لو صلى كده يبقى اتغفر له الفرد، يجي بعد كده يذنب ذنوب ثانيه، تحترقون ثم تطفئون ناركم، فهو هلموا الى ناركم فاطفئوها. كل ما يداوم يغفر له اللي فات، لغايه ما يموت على حال كده يبقى يموت على مغفره تامه. ما هو اللي جاي بقى المهم. وتقدم في الباب الذي قبل عزيز عثمان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. تقدم أيضا حديث عبادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وهو حديث صحيح. قل قولي هذا وأستغفر الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله، هل يفهم منه تعليق إرادة الرب على إرادة العبد؟ تعليق إرادة العبد الرب على فعل العبد الذي هو من فضل الرب، والذي هو من خلق الرب سبحانه وتعالى، والذي هو من إرادة الرب، فإنكم لا تشاءون إلا إن شاء الله. فالعبد يفعل الفعل بإرادة الله سبحانه وتعالى، والله قد جعل ذلك الفعل يترتب عليه فعل من أفعال الله عز وجل، مثل فرح الرب عز وجل توبة عبده حين توبه، فهذا متعلق بفعل العبد، والله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه لذلك. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، يعني ترغيب الظن في ترغيب العبد في إحسان الظن بالله في مغفرة الذنوب وقبول الحسنات، ولكن يظن ما شاء فيما يتعلق بفضله ورحمته، وأن يأخذ بأسباب الرحمة والمغفرة. فإن من أساء الظن بالله عز وجل فسوف يعينه الله بمعالجة السوء، ومن رجا المغفرة على السيئات فهو كالمستهزئ بالله عز وجل، بمعنى يقول أنا كلما أذنب أكثر كلما أخذ ثواب أكثر، يبقى ده بيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، كما قال الحسن كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالإنسان يريد حسن المعاملة من الله فليحسن ظنه بالله، كيف يحسن ظنه بالله في إحسان العمل. الشيخ الألباني يمنع من الزيادة في صلاة قيام الليل عن 13 ركعة، فكيف ذلك وقد حسن الحديث الصلاة خير موضوع من استطاع أن يستكثر ليستكثر. أولا ليس هناك تعارض بين الاستكثار من الصلاة وبين أن يكون العبد على أكمل الهيئات. فعل النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يزيد على 13 ركعة أو 11 ركعة يحسن فيها أحسن وأكمل من 20 ليست كالإحدى عشرة، فإحدى عشرة مع الإتقان فيها أفضل من 20 مع قلة الإتقان أو مع التخفيف فيها. وأما الشيخ الألباني فهو يمنع من ذلك، فهو نعم يقول ذلك لكن الصحيح عدم المنع وجواز الزيادة، ولكن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي، فالأفضل أن لا يزيد لكن ليس بمحرم. نعم كل صلاة بعد العشاء فهي من قيام الليل ولو ركعة في الوتر. طبعا بلا شك خلاص اللي يقدر عليه. نعم أكثرهم عامتهم، بس أحيانا كانوا بيجي لما يجي في ظروف معينة ممكن يصلي بعضهم صلى ركعة واحدة، أراد أن يعلم أصحابه أنه لو لم يزد على إلا ركعة واحدة فقد حصل له شيء من قيام الليل. لا قيام الليل كله غير ليس من السنة. قال ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام أفضلها مثلا. حكم النذر المعلق بالمشيئة، كان يقول لئن رد الله علي غائبتي أتصدق بألف جنيه إن شاء الله، هذا لا يجعله نذرا، هذا يحله مثل الحلف، لا إذا لم يتصدق لم يكن عليه شيء، ولكن الأولى أن يفي. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجهرية إذا قرأ الفرد فاتحة الكتاب مع الإمام هل سرد من قبيل مساواة الإمام؟ هذا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من قبيل مساواة الإمام المنهي عنها. مساواة الإمام في الحركات هي التي ينهى عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، أما أن يقرأ معه فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إلا نفع، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. الفتحة فقط دون غيرها. له أو لها ابن ملتزم في الصلاة في كل أموره، يعيبه التشدد الصديق على المسيح، لا يريد التحدث مع المسيحيين، ويرى ولا السلام عليهم وبينهم منهم جيران يرى في غير ذلك نقصد ولا البرلي جزاه الله خيرا. هو على حق في أنه هذا ليس من التشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن إنهم سلموا عليه فعليه أن يرد السلام بقوله وعليكم، وإن حيوه بأي تحية فليردها قالوا صباح الخير يصبح صباح الخير. أما أن يبدأهم بالسلام فهذا منهي عنه بنص الحديث، فابنك أو ابنك يعني على حق فيما قال. ودرجات الصديق والتجديد هذه أمر نسبي، فلا بد من معرفة الأمر بناء على حكم الشرع وليس بناء على ما تعود عليه الناس. فلا شك أن التي يعني خلعت الحجاب مطلقا تعتبر الحجاب البريوني تشدد، والتي يعني تنزل مثلا البحر في الصيف مثلا بملابس البحر تعتبر المتبرجة اللي ماشية على الشط بس مش قادرة تقلع متشددة، وهكذا مثلا. ولو قلنا ان المتحجبة بريوني دي شايفة اللي لابسة خمار ايه متشددة، واللي لابسة خمار شايفة المنقبة متشددة، واللي بيصلي في البيت شايف اللي بيصلي في الجامع على طول متشدد، واللي مش ملتحي شايف الملتحي متشدد. ده امر لن ينتهي، والعكس زي ما كنا ممكن نقول لا ده تسيب. بالعكس الشرع هو الفاصل فيما بين امر التشدد والايه والتضييق. الشرع قال كده لا، فلذلك نقول ان هو لا يريد الحديث معهم انه يبداهم بالكلام، يبداهم بالسلام نعم هذا على حق. اما اذا كان لا يرد عليهم السلام ولا الكلام فنقول له لا، لان الله عز وجل قال اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم. اما يعني ضابط هذا الامر كما ذكرت ادله الشرع. ليه لو هو في العيد الاسلامي قال كده ممكن ننوي بها ان يكون السنه الجايه ده مسلم، لان الطيبون هم الايه المسلمون، فلو نوينا ذلك ان شاء الله يكون خيرا. او ممكن تقول له جزاك الله خيرا او شكرا او نحو ذلك. سلم على الجميع، سلم عليهم يعني بنية المسلمين والصيغة تكون للجميع، لكن النية ان هو ينوي سلام المسلمين. صلاة الاستخارة تصلى في اتخاذ اي قرار وفي بعض الامور، نعم تصلى في الامور ذات البال، في اي امر ذي بال ينبغي على الانسان يعني ان يستخير قبله، كل شيء يهمه فيستخير قبله، لأن ذلك من سعادة الإنسان أن يستخير الله عز وجل، ويطلب منه أن يختار له الخير ويقدر له الخير. الدعاء بعد السلام، الدعاء بعد السلام هو ينظر في المسألة بعد الصلاة إلى أي الأمور أصلح المصلحة في يعني ينظر فيها، وإن شاء الله سيوفق لها بإذن الله. يجوز عيادة أهل الكتاب إذا مرض يدعوه، يذهب يدعوه إلى الله أو يكف شره عن المسلمين أو يظهر لهم حسن الإسلام بنية حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وقال له أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام، فطالما كانت هناك مصلحة شرعية دينية من عيادة الكافر جاز أن يعاد. روح زوره وقول له أسلم. لو في مصلحة تانية أنا بقول، لو في مصلحة شرعية برضو دينية، يعني واحد مثلا على حافة الإسلام مثلا، وإحنا لو رحنا له بهدية مثلا ودعوناه إلى الإسلام بقول بأسلم دي ممكن ما يسلم، لكن لو إن عدناه وجبنا له مثلا كتاب ولا نحو ذلك فيه نفس المعنى يبقى ايه ده، في يؤدي نفس الغرض. جزاكم الله خير.